يعملها خلق العقل دي اللي ممكن تدمر كل حاجه في حياه الانسان. خلق العمر الانسان يحاول بعد كده يصلح فيها لكن بتظل تستنزفه وتظل يدفع ثمنها حتى مش بس في حياته وفي حياة اولاده بعد كده بل في حياة شعب الله باكمله وفي حياة الامة باكملها. وده اللي خلى بولس الرسول لو طلعنا كورنثوس الثانية رسالة بولس الرسول كورنثوس الثانية اصحاح 6 من عدد 14 كورنثوس الثانية اصحاح 6 من عدد 14 يحذرنا او يحذر الانسان بصفة عامة من دخول في شركة مع الغير المؤمن او انك تخش في ارتباط سواء كان الارتباط ده ارتباط زواج او ارتباط عمل او ارتباط معيشة. يحذر من ان الانسان يخش في شركة مع غير المؤمن لان لما يبقوا الاثنين مش هدفهم واحد لازم حد من الاثنين هيتبع الاخر. فبيقول لنا كده في كورنثوس الثانية اصحاح 6 عدد 14 لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. تحت نير يعني النير ده الخشبة اللي بتتحط بالعرض على طورين علشان هما الاثنين يجروا المحراث مع بعض. فبيقول ما تحطش نفسك تحت نير مع غير مؤمن. غير مؤمن مش بس يعني مش مسيحي، لا ما هو ممكن يكون مسيحي لكن مسيحي بالاسم مسيحي بالشكل. انسان مسيحي لا يحيا في الايمان بالمسيح. مش هتقدروا تشدوا انتوا الاثنين مع بعض، مش هتقدروا تمشوا في اتجاه واحد مع بعض. فلا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لانه اي فرصه للبر والاثم واي شركه للنور مع الظلم. اما الظلمه تظلم النور واما النور ينور الظلمه. لكن طبعا الاسهل ان الانسان ينساء لتحت. واي اتفاق للمسيح مع بليعال. بليعال ده البعض اللي كان بيعبده اخاذ الملك. واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. واي موافقه لهيكل الله مع الاركان. فانكم انتم هيكل الله الحي كما قال الله اني ساسكن فيكم واسير بينكم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطكم. من وسطكم عايده على العالم الشرير او العالم الغير مؤمن او العالم اللي مش عايش في ربنا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتذروا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فاقبلكم واقول لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. اللي خلى بولس الرسول يقول هذا الكلام الدرس اللي تعلمته الاجيال من ارتباط يهوشافاط باخاه. إذا كنت عايش تعيش لربنا وتعيش صح ما تخشش في شركة مع إنسان بعيد عن ربنا أيا كان نوع الشركة. حتى لو كنت هتربح منها أرباح طائلة، حتى لو كان في نظرك إن الموضوع ده هيأمن حياتك الأرضية او هيأمن مستقبلك او هيسهل مستقبلك او هيديك قوة او مجد او عظمة. خرجوا من وسطهم واعتذروا يقول الرب. ولانه دخل في التحالف مع اخاذ وصاهر اخاذ ودى ابنه البنت اخاذ، ابتدى اخاذ يبر واحدة واحدة معاه لنفس طريقة حياته واسلوبه في الشر. فيقول الكتاب في اخبار ايام الثاني اصحاح 18 ان اخاذ اغواه ان يصعد معه ليحارب راموت جلعاد، لان اخاذ طماع وطبعه الطمع ومشهور بالطمع. ابتدى يشد معاه يهوشافاط في نفس الاتجاه اللي هو سير فيه، برغم ان يهوشافاط ما كانش ليه اي علاقه خالص براموت جلعاد، لكن تسرع وقال الكلمه مثلي مثلك شعبي شعبك. لا يا يهوشافاط، انت مش زيه. ولازم ندرك هذه الحقيقة ان الانسان اللي عايش مع ربنا لابد ان يكون انسان مختلف عن العالم، ولازم الانسان يحسب حساب النفقة دهية. هل انا مستعد ان اكون مختلف عن الجميع ولا حجاري الجميع؟ لكن يبتدي يهوشافاط يرجع للعادة الكويسة اللي كانت فيه، ودي اللي هي نجته انه قبل ما يخش في اي موضوع لازم يستشير ربنا. فقال لأخاب هل يوجد نبي من انبياء الله هنا؟ ولان أخاب ما بيفرقش ما بين الرب وما بين الآلهة الوثنية، قال له فيه 400 واحد. فراح جمع الانبياء الكذبة بتوعه وسألوهم نصعد لراموت جلعاد ولا ما نصعدش. فواحد من الانبياء الكذبة اسمه صدقية لبس قرون من حديد وقال له بهذه تنطح الاراميين، يعني في قوة كبيرة فيك وتقدروا تغلبوا انتوا الاثنين الاراميين. بس لان يهوشافاط حاسس ان الانبياء دول مش انبياء للرب، فقال له مفيش نبي للرب، وحدد معاه بهذا التفصيل انا عايز نبي للرب ليهوى. فقال له مفيش غير واحد اسمه ميخا ابن يملا، بس الراجل ده ما بيتكلمش عليا بالخير، باستمرار كلامه عن اتجاهي بالشر. قال له معلش نسمعه هيقول ايه. وراح بعت لميخا ابن يملا علشان يجي يقول كلمة ربنا. فنبتدي نكمل من عدد 12. وأما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلا هو ذا كلام جميع الأنبياء لحمل الوعد السير للملك. نغمت سيدة يقول لها كلام خير للملك، فليكن كلامك واحد منهم وتكلم بخير، فيش داعي انك تطلع عكس الاخرين. فقال ميخا حيث هو الرب ان ما يقول الهي فيه اتكلم. ولما جاء الى الملك قال له الملك يا ميخا انذهب الى راموت جلعاد للقتال ام امتنع؟ فقال تعالوا وافتحوا فيدفعوا بيده. فقال له الملك كم مرة استحلفت ألا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ لأن حس نبرة كلامه فيها نوع من السخرية. ميخا عارف كده أن كل الأنبياء اللي قبل كده قالوا له اطلع للحرب، قال له خلاص اسمعوا كلامهم روحوا. لكن لأنه قال له باسم الرب وباسم يهوى، فابتدى ميخا بقى يديله الرسالة القاسية. فقال رأيت كل إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف رعينا. فقال الرب ليس لهؤلاء أقصى السلام، كانت معناها الغراب مشتتة يبقى الراعي هلك. فقال ملك إسرائيل يهوشافاط: أما قلت لك أنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا؟ وقال: أنت اسمع إذا كلام الرب، كلمه بوضوح أكثر. قد رأيت الرب جالسا على كرسي وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره. فقال الرب: من يدري أكان ملك إسرائيل؟ فيصعد كثيرا جلعان، فقال: هكذا هكذا، وقال ذاك هكذا. ثم خرج الروح وقف امام الرب وقال: انا اغويك. فقال له الرب بالنبى، فقال: اطلب واكون للروح كذب في افواه جميع انبيائك. خذوا بالكم، انبياء هنا دي عايده على مين؟ على اخاه، مش انبياء الرب. فقال: انك تغوين وتقتدر، فاخرج وافعل ما كان. والان ولد قد جعل الرب روح كذب في افواه انبياء هؤلاء، والرب تكلم عليه بشر. فتقدم حزقيا اللي كان عمل ده، اللي كان عامل قرون من حديد، وضرب ميخا على الفم وقال: من اي طريق عبر روح الرب مني ليكلمك؟ انت تبقى ايه يعني علشان روح ربنا يسيبني ويجي ليك انت؟ دي روح الكبرياء. لو كان هو ده فعلا نبي للرب ما كانش عمل كده، لان الله يقاوم مستكبرين. عشان نقدر نميز ما بين الارواح، اذا وجدتوا في خدمة او في اشخاص روح الكبرياء، عرفوا ان روح ربنا مش موجود. فقال ميخا: انك تفر في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع الى مخدع لتختبر. عايز تعرف ان كنت انا بتكلم صدق ولا لا؟ هتشوف بعينيك لما تحاول تهرب من مكان لمكان في الحرب. فقال ملك اسرائيل: خذوا ميخا وردوه الى آمون رئيس المدينة والى يؤاش ابن الملك، وقولوا: هكذا يقول الملك: ضعوا هذا في السجن وطيموه خبز الضيق وماء الضيق. خبز الضيق وماء الضيق يعني اللقمة والشربة اللي يدوبك تعيشه حتى ارجع بسلام. فقال ميخا: إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بي. وقالوا: اسمعوا أيها الشعب أجمعون. فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا إلى راموت جلعاد. بالرغم من الرسالة الواضحة اللي ربنا بعثها على فم ميخا لكل من أخاب ولكل من يهوشافاط، وبالرغم من ان يهوشافاط اصر على انه يسمع الارشاد من نبي للرب، الا انه عرف مشورة ربنا، لكن ما ايه؟ ما طوعهاش. وهنا في تحذير خطير جدا لينا. احنا يمكن ساعات بندور على رأي ربنا وبنبقى عارفين عايزين نعرف ايه مشيئة ربنا. مش ده السؤال كل واحد بيجي يسأله؟ هو ربنا عايز ايه في الموضوع ده؟ انا مش عايز اعمل حاجة غير مشيئة ربنا، وربنا عايز يقول لي ايه؟ ويفضل يلف ويدور ويدور على مشيئة ربنا. ما يكفيش انك تعرف مشيئة ربنا، ومش مهم انك تعرف مشيئة ربنا قد ما تكون بتنفذ مشيئة ربنا في حياتك، بتطلع هذه المشيئة. لان ياما عرفنا مشيئة الله ومشيئة الله معلنة بمنتهى الوضوح في كلمته، لكن المشكلة ان احنا بنعرف لكن ما بنطوعش، بنعرف لكن ما بنخضعش، بنعرف لكن ما بنعيش. عشان كده الموضوع مش موضوع معرفة بقد ما هو الموضوع موضوع حياة. يعني أخاب أصر انه يعرف وقال له استخلفك بالرب اللي انت النبي بتاعه انك ما تقوليش الا الحق. طب انا قلت لك اللي على هواك في الاول، ليه بتصر انك تعرف الكلام اللي بيقوله ربنا؟ عندك استعداد انك تطوعه؟ كان برغم انه قال له الرساله بمنتهى الوضوح لكن حطه في السجن وقالت عموه خبز الضيق وماء الضيق لحد ما ارجع بسلام. فكان واثق من نفسه. ويهوشافاط بالرغم انه سمع من نبي الرب اللي كان بيدور عليه وبيساله، لكن بص لقى نفسه متجرجر ورا اخاب. عشان كده حذاري من الشركه بين النور والظلمه. يمكن الواحد بالعقل كده يقول ان النور هو اللي ينور الظلمة، لكن للأسف الظلمة في أوقات كتيرة هي اللي بتعمل ايه؟ بتطفي النور. وده اللي قاله السيد المسيح. السيد المسيح قال على نفسه انا هو النور الحقيقي، من يؤمن بي فلا يخزى، لكن يعلق كده بعديها ويقول وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. أحب الناس الظلمة أكثر من النور، رغم أن المسيح كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، لكن الناس مالت للظلمة أكثر من النور. برغم ان يهوشافاط شايف النور قدامه لكن الجرجر وراء الظلمة. ما قدرش انه يتراجع عن المعاهدة والكلمة اللي قالها الأخاب، مثلي مثلك وشعبي شعبك. قد ايه التنازلات اللي الانسان بيبتدي يحطها واحدة واحدة لما بيخش في شركة مع غير المؤمن، لان الشر ورائحة المكسب باستمرار تجري الانسان. ياما ناس مثلا كانت بتفتح انجيلها، كانت موضع على اجتماعاتها وموضع على القداس والتناول، وراحت ارتبطت بشريك حياة وابتدى شريك الحياة ده ياخدها واحدة واحدة لدرجة انها لا بتفتح انجيلها ولا بتصلي ولا بتيجي اجتماع. الظلمة غلبت النور. ياما ناس ايضا تحت الارتباط بالمكسب المادي والغنى والكرامة وتأمين الحياة وتأمين المستقبل، اتسحبت واحدة ورا التانية ومن غير ما تحس وجدت نفسها ان الظلمة عمت على حياتها. والامثلة في حياتنا كتير، لكن للأسف محدش بيتعلم، محدش بيصحى. عرفوا مشيئة ربنا لكن ما قدروش يعيشوها، ما قدروش يمنعوا الطمع اللي كان جواهم. لا أخاب قدر يسيطر على نفسه ولا يهوشافاط قدر يسيطر على أخاب اللي عمال يجرره. صحيح أخاب ما حاربش أورشليم زي الملوك اللي قبليه لما كانوا بيحاربوا مملكة يهوذا، لكن أثاب نجح انه يقتحم حياة يهوشافاط ويجرجر يهوشافاط وكل المملكة وراه. ما دخلش في حرب مادية لكن قدر يحتله معنويا. عشان كده الكتاب بيحذر اي خلطة للبر مع الاسم، واي شركة للنور مع الظلمة، واي شركة للمسيح مع بليعال. لكن الموقف غريب شوية، ناس كتيرة بتسأل سؤال، هل ربنا ممكن يبعث روح كده وروح اغواء لانسان؟ ده احنا عارفين ان ربنا تملي بيعمل ايه، بيحوط على الانسان علشان ما يقعش. هل ممكن الله يخدع انسان؟ طب ايه اللي عمله هنا؟ فوقت كتير الله يترك الانسان لقلبه، هو اللي اغوى نفسه للشر، فربنا تركه للغواية بتاعته. لان زي ما بيقول يعطيك الرب حسب قلبه، لو قلبك مال للخير يعطيك الخير، ولو قلبك اصر على الشر هيتركك لشرك. لان احنا ما ننساش ان ربنا تعامل مع اخاب عشرات المرات علشان ينبهه، يتعامل معاه بواسطة إلي عشرات المرات. في كل مرة كان بيخطئ فيها اخاب سلمه للمجاعة، وراله النار اللي نازلة من السماء، وبعثوا إلي كذا مرة يفوقوا، خصوصا عند لما أخذ كرم نابوت اليزرعيلي. ده أكثر من كده، ربنا نصر أخاب في بعض حروبه علشان يكتسب محبته ويكتسب ثقته، لكن أخاب ضرب بكل ده عرض الحائط، ففي الآخر ربنا تركه لإيه؟ لغواية قلبه، تركوا لأساوة قلبه. زي ما كان فرعون في الست ضربات الأولانية بيقول وقص فرعون قلبه، يجي من الضربة السادسة يقول وقص الرب قلب فرعون، تركوا لأساوة قلبه. انت عايز الغواية؟ طب روح خد الغواية بتاعتك. تقول لي اللي يأيد ده في الكتاب المقدس، حيان بولس الرسول بيقول آيات خطيرة جدا على قد ايه الانسان لما بيبقى بيميل للشر وطالب الشر من عمق قلبه الله يتركه لهذا. في رسالته الثانية لتسالونيكي رسالة بولس الثانية لتسالونيكي اصحاح 2 من عدد 3، فعارفين ان الرسالة دي بتتكلم عن المجيء الثاني، امتى يجي المسيح وايه علامات المجيء ده. فبيقول لا يخدعكم احد على طريقة ما انه لا يأتي، لا يأتي المسيح المجيء الثاني ان لم يأتي الارتداد اولا. يبقى في حالة من الارتداد العام في كل العالم، الخطية تسود على البشر ويستعلن انفاس الخطية ابن الهلاك. هتبقى الخطية هي السيدة في العالم، واعتقد احنا عمالين نشوف كل شوية ان الخطية ابتدت تسيطر على حياة الناس. المقاوم والمرتكع على كل ما يدعى اله او معبودا، حتى انه يجلس في هيكل الله كاله منكرا نفسه انه اله. ده اللي ضد المسيح دلوقتي، الاتجاه اللي ماشي تأليه الإنسان، إن الإنسان بيأله نفسه. مفيش حاجة اسمها إله خارجي، أنا إله ذاتي اللي أنا عايزه يكون وحققه. أما تذكرون إني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، ولن تعلمون ما يحدث حتى يشتعلن في وقته. لأن فكر الإسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوقت الذي يحدث الآن، وحينئذ سيشتعل الأثيم الذي الرب يبيده بنفسه فمي ويبطله بظهور مجيئه. خذوا بالكم بقى من أول الآيات اللي جاية، الذي نجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. يعني الشيطان هيبتدي يعمل معجزات وقوات خارقة للطبيعة وحاجات تبتدي تلفت أنظار الناس، وبكل خديعة الإثم. هنا المخادعة، الإنسان قد إيه هيخدع نفسه بنفسه، والله يترك الإنسان لهذا الخداع اللي هو عايش، روح الخداع والكذب اللي هيسيطر على العالم، روح النفاق اللي يبتدي يخش حتى في كل حتة حتى الكنيسة، روح النفاق والمراءة والخداع بكل خديعة الإثم في الهالكين. هالكين اللي اختاروا الهلاك لنفسهم وأصروا على الهلاك زي أخاه، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. لأن الإنسان مش عايز يحب الصح زي أخاه، عارف الصح لكن مش قادر يحبه، مش قادر يقبله، مش قادر يتعامل معاه. لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، لأن ساعات الصح بيكلف الإنسان، ساعات الصح بيخلي الإنسان يدفع كتير، الإنسان مش عايز يدفع، مش عايز يتألم، مش عايز يستحمل من أجل الصح. بكل خديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. خذوا بالكم بقى من اللي جاي، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله، سيرسل إليهم الله عمل الضلال، ضلال ده الكذب، حتى يضربوا أكثر، حتى يصدقوا الكذب. الكذبة اللي الإنسان أصلا عملها هو أول واحد هيصدقها. أخاه كان يعرف كويس إن الأنبياء بتوعه أنبياء كذبة، وإيليا وراك الذهن، لكن من كبر ما هو ارتبط بيهم هو وإيزابل صدقهم، هو اللي صنع الكذبة وهو أول واحد صدقها. لما الإنسان يوصل في الشر لهذه الدرجة يبقى عارف إن اللي بيعمله ده غلط وهو أول واحد بيصدق الغلط اللي هو عمله، لأن الله سلمهم لأساوس قلوبهم، الله سلمهم إلى ذهن مرفوض. دول مين؟ دول الهالكين، دول الذين لم يحبوا محبة الحق حتى يخلصوا. لكن هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب، بالضبط زي ما اتعمل في أخاه، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. الإنسان اللي حط فرحته في القضية والإنسان اللي عايز الخطية وأصر على الخطية، الرسالة جت واضحة يا أخاف. ربنا بيقول لك لو طلعت الحرب دي هتموت. وأخاف تجرب كويس قوي إن كلام الله لا يصدق، وإن كل كلمة قالها له إلي رجل الله قبل كده لم يسقط منها حرف، لكن لأن قلبه كان عايز كده، قلبه ارتبط بالطمع بالكذب سر بالإثم، فالله أرسله أو تركه لروح الكذب، روح الغواية، روح الضلال. قد إيه إن حتى دي اللي قالها بولس تنطبق على أخاف. كورنثوس الثانية تنطبق قد إيه على يهوشافاط. تسالونيك الثانية دي قد إيه تنطبق على أخاف الملك الشرير. فكانت النتيجة إيه؟ فصعد ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا في رموت جلعاد، وقال ملك إسرائيل ليهوشافاط: إني أتنكر وأدخل الحرب، وأما أنت فاسبس ثيابك. فالثاني كان ناطح، عارف إن جيش الأعداء أول ما هيدور هيدور على الملك. قال له: طيب أنا هتنكر او حنكر نفسي، هستتر بشكل علشان اقدر حريتي في الحركة في الحرب. لكن انت بالسيادة خليك في الملوكية في القبعه بتاعتك. ده الشر بيخدع الانسان. وهو شطار الملك، طيب ده يعني هيبقى حواليا جيش وحراسة، ماشي. فتنكر ملك إسرائيل ودخل الحرب، وأمر ملك أرام رؤساء المركبات التي له قائلا: لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا إلا ملك إسرائيل وحده. ملك أرام ده ملك رموت جلعاد اللي تبعهم، هم ركزوا على الملك، مجرد ما الملك يموت احنا هننتصر، ما تركزوش لا على فارس كبير ولا على فارس صغير، حطوا كل همكم على الملك. فلما رأى المركبات يهوشافاط قالوا انه ملك اسرائيل، فحاوقوه القتال. فصرخ يهوشافاط وساعده الرب وحولهم الله عنه. انت كنت قاعد يا يهوشافاط ومرتاح من كل ناحية ومن كل جهة، إلا أقوى قلبك انك تجرجر على نفسك المتاعب. صدقوني لو الانسان دور جوه نفسه ايه سبب المتاعب اللي في حياتي، هتلاقوا اجابه واحده لو الانسان امين مع نفسه، ان مفيش متاعب جت عليا من بره، انا اللي جبته كله لنفسي، انا اللي جبته كله لنفسي. يهوشافاط هو اللي جاب كله لنفسه. مش انت اللي دخلت في حلف مع غير المؤمن؟ مش اطماعك، مش مخاوفك، مش رغبتك في تأمين الغنى والثروة والمجد اللي عندك اللي خلوك تصاهر أخاب؟ مش مخاوفك من ان أخاب يقوم عليك يحاربك هي اللي خلتك تتحالف معاه، برغم ان ربنا في الاول اداك شدة وقوة ونصرة عليك؟ كنت عايز تفرح بعلاقتك وبعلاقة ابنك مع أخاب وبنته؟ افتكروا العبارة: إذ لم ننزع الخطية من أفراحنا الله ينزع الفرح من خطايانا. إذ لم ننزع الخطية من أفراحنا، الله ينزع الفرح من خطايانا. حتى الخطية اللي بنعملها علشان نفرح مش هنلاقي فيها فرح، لكن الرصيد الرائع اللي كان ليهوشافاط في علاقته مع الله، لم يكن يهوشافاط من الهالكين الذين يصروا بالإثم ويحجبوا عنهم محبة الحق، لأن يهوشافاط الله لم ينسى له تعب المحبة. قد ايه محبة الله الغافرة للإنسان، وقد ايه محبة الله ورحمة الله اللي بتتدخل في اللحظة المناسبة. نعمة ربنا تعطينا ما لا نستحق، ورحمة ربنا تبعد عنا ما نستحق. نعمة ربنا بتدينا ان احنا ما نستحقهوش من مجد ومن حب ومن كرامة ومن فرح، كل ده بناخده بالنعم، احنا ما نستحقش حاجة. لكن الحلو بقى رحمة ربنا تمنع عنا اللي احنا نستحقه. احنا نستحق ايه؟ الدينونة والألام، لكن رحمته تخش تمنع عنا ده. رحمة الله الغافرة، رحمة الله الغافرة تبعد عنا ما نستحق، ونعمته تعطينا ما لا نستحق. إله اللحظة الأخيرة أو إله اللحظة الحرجة، لأن كان في لحظات كتيرة قبل كده عاشها يهوشافاط مع الله. لما يهوشافاط شاف إن الحرب كلها مجتمعة عليه وإنه هالك، صرخ إلى الله. حتى الكتاب بقى لنشره قال إيه؟ قال: يا ترى سامحني ولا يا رب نجني؟ ولا أخطأ؟ ولا مجرد إنه تآوى؟ لكن تلك الصرخة الله لقطها في ثانية. لأن كان ليه حياة قبل كده سندته مع ربنا، قدر يختبر روعة الصلاة السهمية. الصلاة السهمية دي محدش يقدر يتمتع بيها إلا إذا كان ليه عشرة من الصلوات قبل كده مع الله. تفتكروش الموضوع كلمة الواحد هيقولها وخلاص وتعدي؟ لا، ده لأن يهوشافاط كان ليه عشرة وعلاقة رائعة قبل كده مع ربنا. صحيح ضعف وصحيح سقط، لكن يا رب نجني زي ما قالها بطرس، كان الله مدد له ايديه. عشان كده يقول: وتعرف الرب وحولهم الله عنه. ربنا تدخل مباشرة بيده، سنده وساعده وحول الموت عنه، لأنه لم يكن ابن الهلاك، لم يكن من الهالكين. لكن أهاب اللي أصر على الإثم والخطية، فلما رأى رؤساء الأحزاب أنه ليس ملك إسرائيل رجع عنه، وإن رجلا نزع في صوته غير متعمد بالصدفة كده بيشد السهم فلت منه، ضرب ملك إسرائيل اللي هو أخاب من غير ما يقصد، لكن السهم راح لملك إسرائيل اللي كان متنكر علشان يحمي نفسه. بين أوصال الدرع بيكون لابسين قطعة من حديد بوصلات، السهم دخل ما بين وصلتين، يعني منشن بالضبط بين أوصال الدرع. فقال المدير المكتبة: رد هذا المحرم من الجيش لأني قد جرحت. واشتد القتال في ذلك اليوم، وأوقف ملك إسرائيل في المركبة مقابل فرعون إلى المساء، ومات عند غروب الشمس. طبعا عارفين بقية القصة من سفر الملوك، إن المركبة اللي مات فيها راحوا غسلوها في حق نابوت اليزرعيلي، وجات الكلاب لحقت دم آخر. على حسب الكلمة اللي قالها إلي لي، الكلاب اللي نحت الدم نابوت تلحق دم آخر. برغم انه شاف مرات عديدة تأكيدات كلمة الله ليه، لكن لم يطاوع في مرة من المرات كلمة الله، لم يقضى عليها. شو كده ما تفتكروش ان كلمة ربنا اللي بنقراها واللي بنسمعها مجرد كلامه فوز. كلمة ربنا كلمة حقيقية. فما بين الذي من الهالكين وما بين الذي من المخلصين، حتى لو ضعف، حتى لو وقع، لكن صرخته لربنا سندته على طول. لكن ربنا يبتدي يسلم يا هوشفاة التأمين شوية. ورجع يا هوشفاة ملك يهوذا إلى بيته بسلام إلى أورشليم، وخرج للقاء مياه ابن حنان الرامي، وقال للملك يا هوشفاة: أتساعد الشرير وتحب مبغض الرب؟ كلمة صعبة أوي. كل ما بفكر اخش في الشركة مع غير المؤمن، في صداقة، في عمل، في ارتباط، في علاقة مع انسان الله مش الاساس في حياته، يجي حناني كده يوبخ: هتساعد الشرير؟ هتحب مبغض الرب؟ لذلك من غضب عليك من قبل الرب، غير انه بلا فيك امور صالحه، لانك نزعت السواري من الارض وهيأت قلبك لطلب الله. نقدر نبرز الكلمه الاخيره دي، دي سبب النجاه: هيأت قلبك لطلب الله. انك عندك رغبه حقيقيه انك تطلب ربنا، ومش بس عندك رغبة، ده انت كمان ايام وضبط قلبك. صحيح في لحظة ضعف عملت غلطة العمر، لكن الله ينظر انه يجد فيك امور صالحة. عشان كده حاجة مطمئنة جدا لينا ان الله ينظر الى اتجاه القلب. ربنا مش واقفين واحدة بواحدة، مش معنى كده ان احنا نتفاءل، لكن علشان نطمئن بنعمة ربنا، الله ينظر إلى اتجاه قلبي. أنا مهيأ قلبي لطلبه وأنا عايزه ولا لا؟ هو ده اللي بيهم ربنا. ممكن أقع مرة ومرات، وممكن أكرر نفس الخطأ، لكن المهم إن يكون قلبي متجه ناحية الله. ده مش تبرير لخطأ، لكن هي نعمة ربنا ورحمة ربنا اللي بتسند الإنسان. وأقام يهوشفاة في أورشليم، ثم رجع وخرج أيضا بين الشعب من بئر سبا إلى جبل إفرايم، وردهم إلى الرب إلى أبائهم. في ثوبة حلوة هنا عكس أبوه آسى. أبوه آسى لما سمع التوبيخ عمل إيه؟ مسك النبي وحبسه، ما اتضعش. لكن يهوشفاة هنا الحاجة الحلوة فيه انه اتضع امام كلمة الله، وبتفسه ابتدى يتوب كمان كل الشعب اللي معاه. عشان كده بيقول: ردوه الى اله ابائه. بعد ما حقق النهضة العمرانية والنهضة المدنية والتحصينات والمخازن اللي أنشأها من أجل الغلال، قال إن بروح ربنا كده أرشده، قال إن الغنى والمجد والشبع والتحصينات دي صحيح حاجات خارجية برا الإنسان، يقدر الإنسان يتمتع بيها، لكن لو الحاجات دي مش قايمة على العدل هيجيلنا لحظة إنها تنهار. فالوجه قلبه بعد كده إزاي ينشر العدل ما بين شعبه كله. العدل اللي هو قائم على الحق، والحق اللي هو مش على أساس المتعارض بين الناس، لا، الحق اللي هو على أساس كلمة الله. أمور الحياة بيبقى فيها منازعات كثيرة، وعشان يبقى فيه نقطة حقيقية سرعة البدء في إجراءات المحاكمة أو سرعة نشر العدل أو أن الإنسان يتقال ليه العدل بسرعة، لأنه عارفين أن العدل البطيء نوع من الظلم. فابتدى يبني المملكة بتاعته على أساس العدل السريع والعدل اللي قايم على كلمة ربنا. وأقام قضاة في الأرض في كل مدن يهوذا المحصنة في كل مدينة مدينة، وقال للقضاة انظروا ما أنتم فاعلون لأنكم لا تقضون للإنسان بل للرب. ده أساس الحب، انتم مش بتحكموا للناس، لكن اتعاملوا مع القضايا والخلافات ان ده موضوع يخص ربنا، عشان كده ما يحصلش ظلم، ما يحصلش محاباة، ما يحصلش رشوة. انكم لا تقضون للانسان بل للرب وهو معكم في امر القضاء. تحكموا لربنا وبربنا، بكلمة ربنا وبسلطان ربنا، مش بالمتعارف بين الناس او بالمجاملات او بالعرف. والآن تكن هبة الرب عليكم، احذروا وافعلوا، لانه ليس عند الرب الهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء. ارتشاء يعني رشوة، ايا كان نوع الرشوة دي مادية او معنوية. مشكلة المجتمعات الظلم لما يكاد بمكيالين المحاباة او الرشوة، ممكن تخش في كل بيت، ممكن تخش في كل كنيسة، ممكن تخش في كل مجتمع، لكن ده مش من الله. فحط نهضة قائمة على العدل الحقيقي، مش على المجاملة ولا على الرشوة ولا على الظلم. مش هيحكموا بمذاقهم او برؤيتهم الشخصية، لكن هيحكموا بالرب وللرب. وكان في اورشليم اقام يهوشافاط من اللاويين والكهنة ومن رؤساء من رؤوس اباء اسرائيل لقضاء الرب. وطعم القضاة دول باللاويين والكهنة اللي بيعرفوا كلمة ربنا كويس، لقضاء الرب والدعاوى، ورجعوا إلى أورشليم. أول من حط قانون إلهي يسري في حياة الناس البشرية، وأمرهم قائلا هكذا تفعلون بتقوى الرب بأمانة وقلب كامل. وفي كل دعوة تأتي إليكم من إخوتكم الساكنين في كل مدن، بين دم ودم، بين شريعة ووطن، من جهة قرار وأحكام. دي امور القضاء، دم ودم، النزاع والقتل، شريعة الله ووصاياه، الفرائض والاحكام والطقوس. حذروهم فلا يأتوا الى الرب. يعني ادي التحذير عشان تمنع العثره، ما تستناش للانسان لما يغلط وبعد كده تديله، لا، ده الاجمل والاروع انك تمنعه من الخطر، انك تديله تحذير، تنبهه علشان ما يوصلش الى حد الاثم. حذروهم فلا يأتموا الى الرب فيكون غضب عليكم وعلى اخوتكم، هكذا تفعلوا فلا تأتموا، لا تغلطوا ولا تخلوا الشعب يغلط. وهو ما امري الكاهن الرقص عليكم، رئيس الكهنه، في كل امور الرب. وذبي يشمعين الرئيس على بيت يهوذا في كل امور الملك والعرفاء واللاويين امامكم، تشددوا وافعلوا وليكن الرب مع الصالح. تخوف الرب وفي شده قوته، ثقوا في ربنا وعيشوا في اروع ما يكون. ولان ربنا تملي رحمته رائعه جدا، ما بيوصش للانسان في لحظه من لحظات حياته، لكن بيوص لاتجاه قلب الانسان في كل حياته. اخاب الملك مات، لكن ظل في مصاهره ما بين العيلتين. جه ابن اخاب اسمه اخزي الملك، قرر نفس الموضوع مع يهوشافاط، قال له اسمع بقى، في عهد بيني وبينك وبينك وبين ابويا، وانت قلت له شعبي شعبك والهي الهك، ملك مؤاب جاي عليا، تعال حارب معايا مؤاب. ودخل فعلا في الحرب مع أخزي ملك إسرائيل ضد مملكة مؤاب، لكن في الوقت ده كان إليشع النبي موجود. قبل ما يتحرك قال له نشوف رجل الله، فراحوا هما الاثنين لإليشع. إليشع بص كده ليهوشافاط قال له لولا إني رافع وجهك، رافع وجهك أكرمك، لانك انت حبيت ربنا ومشيت معاه، لكن اخذي ده مش عايز اشوفه. واداله خطة الفلاط، لان الجيشين اتعرضوا لعطش شديد في الارض الصحراوية بتاعت مؤاب، وربنا راح منزل لهم مطر وملوا، كانوا ملوا الارض حفر، والحفر دي اتملت بالمية، فقدر الشعب والجيش يرتوي. في نفس الوقت الاعداء شافوا منظر الحفر اللي مليانه ميه دي دم، فخافوا ايه وهربوا وانتصروا على ملك مؤاب. بس ملك مؤاب ما نسيش دي لمين؟ ليهوشافاط، انه راح اشترك مع ملك اسرائيل في الحرب. فنبص نلاقي في الصحيح 20 يقول: ثم بعد ذلك أتى بن مؤاب وبن عمود ومعهم العموديين على يهوشافاط المحارب. ما هو كل دي سلسلة نتيجة الايه؟ غلطة العمر. كان قاعد مرتاح وربنا اداله هيبة على كل الشعوب اللي حواليه. يعني الحرب عجبك، قلبك بيغويك للحرب، مش عجبك انك قاعد مرتاح مفيش حرب عليك، شجعت ونزلت حرب مرتين وانا خلصتك، طب تعالى بقى، طالما انت عايز حرب خد الحرب اللي انت عايزها. كان لازم ربنا يسلمه لتأديب علشان يدرك خطورة الاختيار السيء اللي هو اختاره، انه يتحالف مع اخاب الشديد. قالوا له الحق بني عمون ومؤاب نازلين عليك، وحيندمرهم كمان جبل سعير اللي هم الادوميين، ثلاث شعوب مجتمعه عليك من ثلاث نواحي، ما عندوش غير الناحيه الغربيه ناحيه البحر الابيض، يعني لفوه من كل ايه ناحيه. فجاءوا الناس واخبروا يا يهوشافاط قائلين قد جاء عليكم جمهور كثير من عشر البحر من آرام، وهذا في حصون طمار في عين جد. فخاف يا يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب، ونادى بقوم في كل يهوذا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. جاءوا ايضا من كل مدن يهوذا ليسألوا الرب. في تحالف من كل ناحية بعد ما كان مرتاح من كل ناحية، لكن زي واجه هذا التحالف كل تحالف، مش هتخش في حرب وفي معركة، لكن عايز اقول لك ان ممكن عدو الخير في وقت من الاوقات يعمل تحالف عليك من كل ناحية، ماديا وجسديا ونفسيا وروحيا، يخبطك من كل ناحية في كل وقت نفس الوقت الواحد. مشكلة مادية تحصل في حياتك، مشكلة صحية تحصل في جسدك أو في حد من قرايبك، مشكلة نفسية من مشاكل ومحاربات ومضايقات من كل ناحية، مشكلة روحية حالتك الروحية ضعيفة. يجمع كده القيود علشان مرة واحدة علشان يقودك إلى اليأس. وساعات عدو الخير ينوشنا واحدة واحدة، وساعات يروح يجمع كله في وقت إيه؟ واحد. الإنسان يقول كده هلاقيها منين ولا منين؟ لكن إيه اللي عمله يهوشافاط قدام هذا التحالف؟ لو هو واحد انسان عادي كان اول حاجة يعمل يفكر فيها يعمل ايه؟ مين اللي جاوب ايه؟ سلم نفسه يجهز نفسه. لا مش معقول هيسلم ويجهز كده بسرعة، لا لازم صحصحه معاك. برافو. كان اول حاجة هيفكر فيها لازم يعملها يبعت لمين؟ لأخذية. احنا مش بدنا تحالف، مش في معاكسة، زي ما دخلت معاكوا حربين تيجوا تسندون، او يبعد يستأجر ملوك يساعدوه في الحرب زي ما عمل ابوه آسا في الحرب الثانية. هو ما عملش كده، هو كان قدر يوصل الى النضج الروحي انه يستوعب الدرس. صحيح الامور دي متحالفة عليا، لكن الامور دي لتأديبي لتغيير. فاول حاجة عملها بصر ربنا، نادى بصوم، صوم التوبة والرجوع الى الله. جمع كل الشعب، مش عشان يحاربوا، لكن جمعهم علشان يقفوا قدام ربنا ليسألوا الله. عمل اجتماع صلاة مسكوني، صلع كل الناس تواجه بالصوم والصلاة تقف قدام ربنا. مش هنلجأ لحد غير ربنا، ربنا هو اللي في ايده الخلاص، ربنا اللي في ايده تدبير الخلاص والحياة. فكفى يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب. حلو التعبير قوي ده، جعل وجهه ليطلب الرب. صرخ بتاع داود، وجهك يا رب اطلب، لا تحجب وجهك عني. وجهك يا رب اطلب، لا تحجب وجهك عني. فده يدور على وجه الله. انظر الينا، اطلع علينا. لما تلاقي في امور كتيره جدا متحلقه ضدك ومتاعب من كل ناحيه، اطلب وجه الله ولا تطلب غير وجه الله. ونادى بصوت في كل يهودا، واجتمع يهودا ليسالوا الرب. جاءوا ايضا من كل ملك يهودا ليسالوا الرب. فوقف يهوشافاط في جماعه يهودا واورشليم في بيت الرب امام الدار الجديده، الدار الجديده دي اللي كان هو بناها ومجددها. ثم طلب وجه الله بالصلاه، جمع كل الناس علشان تصلي، واحتموا فين؟ في بيت الرب، في فلك النجاه. جمعوا كلهم في بيت الله. كان ممكن يتقال كل واحد يقعد في بيته يصلي، لكن كانوا كلهم لازم يتجمعوا في بيت الله بوحدانية واحدة علشان يوجهوا الموضوع ده كله بروح واحد. وقال يا رب الإله أبانا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم؟ أما أنت هو الله؟ أنت هو إلهيم خالق الكل ومسيطر الكل وضابط الكل وكل حاجة في إيدك، وأنت القادر على كل شيء، وأنت متصرف على جميع ممالك الأمم وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك. أنت لوحدك يا رب قادر على كل حاجة. ألست أنت إلهنا الذي تربى سكان هذه الأراضي من أمام شعبك إسرائيل، وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلة إلى الأبد، فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسم القائلين؟ إذ جاء علينا شر زيد قضاء أو وباء أو جوع. بيفكروا بنفس الصلاة اللي صلاها سليمان عند تدشين الهيكل. سليمان قال نفس الكلام ده سفر أخبار الأيام الأول. إذ جاء علينا شر سيف، حرب يعني قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، اسمك دعي على هذا البيت. أنا نفسي نستشعر مدى أهمية حضورنا جوه الكنيسة، جوه بيت الله. حضورنا بيت الله بيدينا قوة. الموضوع ما هوش دخول وخروج، أو جاي أبص على واحد وأمشي، أو جاي أقابل حد وأخرج، أو جاي أقعد شوية. ده الدخول إلى بيت الله اللي أنا عنده اختار الجلوس على عتبة بيت الله أفضل من السكنة في مساكن الأشرار. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. قالوا احنا جايين في هذا البيت اللي اسمك دعي عليه محتمين في فلك النجاة، وصرفت إليك مني قمر فإنك تسمع وتقرص. وإذا كان العهد بحط سليمان مع ربنا وربنا استجاب هذا العهد بعد ما سليمان صلى بأنه عمل إيه في البيت، مال البيت كله بيت سحاب دليل على حضور الله وبركته على صلاة سليمان. فنحن في عهد بنمسك بيه، لما تقرأ صلاة تشييد الكنائس تلاقوا فيها معنى رائع. سيبكوا من الزيطة والزغاريت اللي بيبقوا عاملينها والدوشة والتفقيف، بصوا للصلوات اللي بتتصلى تشييد الكنائس، شوفوا قد ايه العمق الروحي وقد ايه حلول روح الله في هذا المكان بينشئ فينا قوة رائعة، قوة للصلاة. ولم هذا بني عمون ومؤاد وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليه حين جاءوا من أرض مصر. حاجة العجيبة أن دول الثلاث شعوب، لأن مؤاد وعمون وسعير دول قرايب إسرائيل، مؤاد وعمون دول ولاد مين؟ لوط. لوط اللي كان ابن أخو إبراهيم. سكان جبل سعير دول الإدوميين يبقوا ولاد عيسو أخو يعقوب. فربنا لما طلع الشعب من أرض مصر قال لهم ما تحاربوش الشعوب دي، لأن دول إخوات. فبيقول له إيه طلب اللي قلت ما تحاربوش؟ والآن ولد بنو عمون ومؤاد وبنو سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليه حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوه، لفوا من حوالين أرضهم ومشوا مسافة كبيرة عشان ما يحاربوش إخواتهم. فهوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. الحق الجنين هيطردونا من الملك اللي انت بتقولنا. وهنا عمل حاجة بسيطة جدا، حول الحرب لمين؟ لله. حرب بقى مش بيننا وبينهم، لا ده الحرب هتبقى بينك وايه؟ وبينهم. ودي اروع شيء في حياة الانسان، انك اوعى تخش الحرب ليك، لكن خلي ربنا هو اللي يخش الحرب ليك وفيك وعنك. الرب هو اللي يحارب عنك. حول القضية لربنا وحول الحرب لربنا. يا إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الأمور الكثير الآتي عليها، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. كمل الصلاة الرائعة دي المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ إن شاء الله الخميس الجاي في ندوة مع الآباء، فياريت اللي عنده سؤال يختص بالحياة الروحية أو بالموضوعات الأسرية يكتبوا دلوقتي ويدهلنا قبل ما يمشي. ندوة مع الآباء عن الحياة الأسرية وعن الحياة الروحية، فاللي عنده سؤال ياريت يجهزه من دلوقتي. تفضلوا نصلي. لأننا عارفين يوصف كل قلب تغيير لذلك